بتحريم الطبل نهى النبي صلى الله عليه وسلم على الكوبة تحديدا. والكوبة الطبل والله تعالى أعلم. نعم فقط هذا لأن قلتها يعني نعم لأن أنت قلت يا شيخنا داخل تحت العموم فهذا خصوص في الطبل أيضا والله تعالى أعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. نزيد عليك نقول روى الإمام أحمد في مسنده بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة. قيل للراوي ما الكوبة؟ قال الطبل. لكن نحن ما كنا نتكلم عن الطبل بخاصة وإنما عن الطبل في حد تعبير صاحبنا فالطبل دخلناها في النص العام مش الطبل، لأنه لو كان البحث في الطبل كنا احتجنا بالنص الخاص ثم قلنا هذا جزء من أجزاء النص العام. السلام عليكم.